إلا ما رحم ربك تلقوا خبهم كذي قال ابن هذا كذفوا ملكك مالك يعتبرون موتا بل يختارون الموتى من مفارقة من هذا إيش نعم يقول سبحانه وتعالى في محكم الآيات والتنزيلات في الآية 77 من سورة آل عمران إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ويوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم እነዚህ በአላህ ቃል ከዳን ያኒ ዲናቸውን ይሸጡ በመሐላቸው ዱንያዊ ጥቂት ገንዘብ ሚለውጡ እነዚያ ድርሻ በአኺራ ላይ የለላቸውም ወላ ይከልሙሁሙላህ አላህ ከላሙ ሙላጣፋ ለፍተታረና የጥሩ ንግግር አያናግራቸውም ወላ ያንዙሩ ኢለይሂም እንዲሁም ደሞ የኢዝነትና የሪህራሄ ملكتها أي ملكتاتهم يوم القيامة يقيامة إلت ولا يزكيهم عندهم كونجلاتهم آيات آراتهم ولهم عذاب أليم أسمى من كتاب يجهنم زوتاري هنا ألا اللاتشو إن أدراجوتشو أيهوداناتشو كالين سهيهم إهينهو مالن مسلموش كهون وزير الشاي كفروم هلا نسكالارو وتوسنا كتاكتو يوتو إشلالو مالن ان الذين يشترون بعهد الله يميغزوا بعهد الله انجد يتشطوا من ذلك الله عهد يشطوا ثمالن باوا با المقابله يشتروا بعهد مقابل عهد الله يا الله عهد قال كدالن يشطالو فذا دمدو وشتن يغزالو وايمان بمحلاچو ثمنن قليلن ميغزندنا ثمنن قليلن يدن متى الدنيا مالن يدنيا اتقى دنيا بتدمر كاخيره اقوى يطيقيت نازنا عمر هذه وما متى هذه لا الا قليل سلاهنا على ذا براسه دي ماكو بذول يهون 50 مليون بر تنش غير عدل 10 مليون 1 بليون 20 بليون 100 بليون قال لا غير عدل قال دمروا اندال دنيا مالك اخيره لا كانوا في نظر كان يقطر ما الدنيا في الاخره الا كمثل ما يجعل عهدكم اسلئوا في اليمن دنيا كاخيرا ستنصاصر ايدلچ مالو عندزاو طاطو بابالا اندنكرس انجيلال سبحان الله هل ينظر احدكم بما يرجع الى الله الى النبي عليه الصلاه والسلام يا احدو مندناو يا نبيون قمرت صفات بتورات من تيزو باچو نبر اندي ابرارو اندي يدبقو دمو غنزب انشطو غنزب اندي يغلوبت بتكل بتيازونا بتنببلاچو ومطالاچو مسار لا يزو لبرسب بتكل سايدبق سايششغو ሳይቀይሩ በገንዘብ ሳይለውጡ እንዲያብራሩ ነበር ተያዘባቸው ይሚላሉ እንደገና በመሃል ላይ ደሞ ይናረጋ ውሸታቸው ሰመነን ቀሊል ኢወዘን ቀሊልም ያሚመታይ ዱንያ ሚዘውን ሰዎች ወላ ኸበሩ እንነዚያ አልመውሱፍ بهذه الصفه البشيئه ቀያሚ አጥያፊ በሆነ ባህሪ የተጋለጹ አካሎች لا خلاق الفينا باخر نصيب يا جنات يا سلامه يا زبطتا يا طرو ادل درشا يللاچو ميلا انذي يهوداوس ناتچونا بنبي علامنم كافر ناتو كافر ناتو اخيرا منو جنات طرو اطافنتا يل خلاق نصيب ما في الاخره يجي كذا ولا يكلمهم الله الله يناغراچو دي غدر ياري كلام ملاطفة لا إله إلا الله يريه الله يقولون كجر أن نجر يقطعنا كأن نجراته وفي دليل على أن تكلموا من الكلام كما أبوب البخاري باب كلام الرب لأهل الجنة يعني يقول الله تعالى لآدم يا آدم أخرج بعث النار بلو إلى وائل داره كما تستمع من كديوره قال وما بعث النار قال من كل 1999 اندالوتم على الله وفي السيد من حديث عدي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منك من هذه الله سيكلمه رب ليس بينه وبينه ترجمان إلى آخر الحديث الله إنا قرأ لما إن نجي على الناقراته قضية الكافة الله إلا الناقراته طرون جذكر وانجل سر سرون وبدا مرحبا أخنا كنا في الآخرة ولا يكلمهم الله لا يناقراته ولا ينظر إليهم أي ملكة تشوم على بأي الرمى إذنك إيتان ملكة أي ملكة تشوم إلى الله سبحانه جنات في حد كاتا جندرة جبزة بنا كفا سلونا يا الله نجزر آيات أجمو يا الله نجزر آيات لك على يهنا تروك على نجزر هذا قد يجيه ما الله نجزر كبار جندرة جندرة شنفتنا يوم القيامة يوم يقوم الناس من القبور قيامة ويقول ወንዘ ከመቃብር ዘሪነት ወይ አላህ ፊት ስለሚቆሙ ቂያማ ተባርካ መቁም ቂያማ ወቂያማ ካለ አሱ ቂያማ ቂዋማ ኩሪበዲል ዋው ያ አንዲ ኪሳሪ ስኮና ወን ኪሳሪ ማቀብራ ባደሰል ያረከት ነዕ የውመ ቂያማ ወላ ዘኪህም ደሙ አያት አራቸው ከዛ ከወንጀላቸው ጉዱፍ ቆሻሻ ማለት ተዝኪያ ተጥሂር ማለት አጥፍላማን ተፈቀደ ጻሐ قال أفلح من زكى طهرها ومن هذه الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ولهم أي عليهم لما لدى على الله أنكوا عذاب أليم أسامة كتاب لجهنم أي قدر كتاب على الله تشو إلى الله سبحانه وتعالى إنجليه يلبي وصف مدبق حقا مشفافا مال بابا እንዲህ ባጥንን ማንገስ ለጥቅም ብሎ ማለት ነው ሐቅን ማንሻፋ ለጉቦለ ከተደረገች ማሰለም ጠኛስ ብሎ በሸሪዓ መጫወት ይሄው የሚያመጣው መዘዝ ከመልካም ድርሻ ያላቸውም አያናግራቸውም አይመለከታቸውም አሳማኒ ቅጣት አለላቸው ብሎ አላህ ቢይን ፍርድ ሰጣባቸው ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተመቃጀን ለይ እንግዲህ በአይሁዳዎች የሙስሊም በመደበቅ ቢወርድም ይላል من فسد من العلماء ففي شبه من اليهود ومن فسد من عباد ففي شبه من النصارى بالنسبه لي مطاب عند النفس علماء المسلمين لب عند النفس نو تقيم اكثر دواتكم كدبق يعني كبير فلقوا مالا اخيرا قد الى دنيا بلو مالا بدعا ميا نقصوا سنان ميا قرقزوا الشرك ميا استافوا توحيد ميا قرقزوا هي نقر المركزات شوال ثم قال جل وعلا وإن منهم أنه كأيه داوتش بكفل من بعضهم لفريقا أنجى طائفة أنجى الليلة يلمون على السنة بالكتاب كتاب عند بتاتهم يعني شاخص كعب ابن الأشرف العالم جدي وذن سورده كتاب حكم لما شاخص صلقوا من هذا الرجاء نباب أنشاء صلى الله عليه وسلم المعاية المباني نباب كثير شاخص في دلات نباب ثم من ذا شاخص لذبلو يعني شاخص صلى وإن منهم ከአይሁዳዎች ከከፊሎቹ አለ ለፈሪቃን አንጃ አይፈተ ከአብድላህ ከታብን አሽራፍ ከአብድን አሽራፍ ይባል ታጉሲ ለሁድ ይባረካ አሸደና አዳ አለ ረሱልላ ለረሱል ጠንደኛ ጠላት ነበር ወደ መካ መጥቶ ምናላቸው መካን ሰዎች ተቀበሉትና እንዴት እንደናችሁ እስቲ እኛ ሃይማኖት እናቀርባለን የኛን የመሐመድ ሃይማኖት እናቀርብና ፍርድ ይሰጣላል እንደናችሁ ታቀርቡልኝ አላችሁ إني نحن ننهر الكوماء ونسقي العزيزة ونفك العالية إني مرتنع لك ألان حجاج وشي نبنا تطال لان كذلك جمال وشي إيشوما وجمال وشي شانات فلا لك ونسي الأرض لنسكيل وشي نبركت ألان محمد سمور حلا قراطنا بساطة وقطع أرحامنا وشتت جماعتنا إيه هذا القوال من دلال لهالي أعطم أهدى من محمد وعتادي كما قال جل وعلا ألم تأل الذين يؤمنون بالجد يعني وطاغوتي يقولوا الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيل العربين كذلك نبي بطال إساد بنبر تكش نبر تقول لي نبر حتى أمنوا يا يهودا وطاغوتي بطالة عندك نبي من لكأل من أشرف فإنه قد أعزل الله ورسوله كأل من أشرف ما أنه يسؤسوا كسوني قال أبقلين الله رسول أزار قوال بلو محمد بن سلمان إني فكاد من برسولة إلى لما تعالى من نادره ونقر هذا فقد جيد هذا هيدا أصحاب الأشياء بلو بالتواوقات كذا جديد يروا السايسان وفيد زمد النام وطرد وطام قوى الدنيا من نسمع الله باك عندنا إيه سيو باك قد عنان عدد كمنوكم نبي يقول يا مراوكو قد عبادك تمنى والله يكون دانا بسنة عشاء الله سورة نصر الله انجلي عندي تكتل الوال من لا يدرسو استميقو انجلي لما توقف دونا صدق عطيقونا لا نبي ونبي لو ما بدون مسلم اتفكدوا الذين ادبات اياه لسي استمنى لعلى امان ايه نبي يسأل واشر نسو لما اتعادنا كذا انجلي انيا هون هو نقر عندتها وعندتها في زنفة لقناز هنا قال الوسط يا تمر عندنا عند داو الله تمر عندتها من تعصي الدنيا الله شما تمامنا من دمنا متفلقة ايه سيد وشاشونا في الدنيا هذا جولو العربان يا رب وانت عدسي دوشاشونا نازيزهم ايش لي دوشاشونا هالي دوشاكا تازمه يسبوا هذا قدروا هنا في وسط بان تقول داو الله لجول يتياك تقوله في بريجول شاشي نوري هنا ايش من ذلك انا هنكلع عمك هي طورن الباصات السنة في ذالن بلوت خلاص الزناقضوت هيدو بقماتا المقالن قدك ان بلوت هيدو قدك بشرع قدوا دستو دمو سازا بماتا مطو يعني انتنا صوصورة ومطو ابونا الى عمد المسلمة عنا دمو صوصورة ومطو الناس الروت في طرود شيء أتسيت يا شيطان توقمات أتوب أبى بيتات يهون يدم دمت تسمعني على الشيطان متو شو قال أجلك إن الكريم لو دعينا إلى بعض في العجاب جعناك يوغوتن يوم ما نحن بروسه وطالع بدل ما ملاس أن نجرا أربلا موكل لمن تجاي جل إيه شتو تلاك لك هو تعود الناس آه إن جد واحد من هذا يا ودا شتو إن جد ودا فانتي آتار نساء العرب على بأنت أقبوا هذا الدسم شرابا قالوا شكتوا متارا ما بالصارو هنا قال لك أتشين على إيش استلاش كتارا الزاهد نقروا أشياء لك هذا الجزء محمد المسلمة ولدي توسطي عشر صارو بيه سوستنيا وصيلو كنو تارلاتي بلو سألنا لك إسي إسكم إذا ما في مجيش أودا أنا سوستنيا سي أنا قلت إنت إيش إنت الزاجرة قال قالوا دي لا بقدر دمو انتنا ابو انتنا انتو ما نسيبو ما نانتو يهودا انتنا قدروا ما رنوا ايه انت او سيوش ناس نزل لاچو بارا دم اندغنا خزرجوش عند الذي بقدروا الله تاجروا اهل الحجاز يبالوا ما نو ادرو قايتنا ادير ابي ايوه تاجر اهل الحجاز እንደዛ ደረጃ ላይ ወይነ ምን ሆም ያኒ ከተፈና ሸፍ ለፈሪቀ መንጃው ጀልቡና ሚያንሻፍ አልሰን አንደ በታድር ኪታብ ቁርአን ንባብ ማለት ትርጉም በዛ መልክ እንዲዛባ ሊታሰቡ ምን ኪታብ ከቁርአን ብላችሁ ትገምቱ ዘንድ ይላል ወማ ሆም ምን ኪታብ ከቁርአን ያልፈው ነፍሲሁ ጅብረት ማርየ ፍልስሚያ ወይቁሩን ኢላሉ ሆወ ምን እንጅላ ደሞ እንዲያርጎ ሲያበቁ ካላ ዘንድ ለመጣ ብሎ ይላል ነቢዩ ናስ ሲፈስ እንግዲህ ያው ነጭ ናቸው በጣም ያምነጭ ተራረው አማቀል ያኒ አልባ አብያዘ አማ በጣም ደባል ነጭ ናቸው لما انت قرر مفاتك قوة الدلاشة تبارا بطام دنتية اجرنا اتشو بلو مالتو يا عيسى سميرك وما هم يعرفوا ويقوهو من انجل بلو وما هم يسعى الله ذا ليعرفوا نفسهو نيا ويقول على الله الكريم على الله وشت يلالو وهم يعلمون اياه وقو يلال انك عندما ينشاف فيها وقال الله الله الله الله الله ايه قال لك تبلاش اهونا انجل يكتابن يتبلاش اهونا الله يصدقها انجل شوف بقاون مالن انجسو أودي سو حقنا بلو لسنت شي بساي بزي زمن سوشال ميديا وسائل النقل والإعلام أنا وثن فضائي عالم العالم يا الدارسنا بعد لبس الزمن عند الفيديا كاب دارس لو سنت شي مليل كتلا بزي زطياك ديون ليهمل أوزارهم كامل هم ملك ومن أوزار الذي يذلونهم بخير علم سبحان الله وما هم عند ويقوا الله الكذبة وهم يعلم إياه ولا يريعوا أولاوة بارينه حق ان انجي لما قال نبيون سلا قلب وسلا الوددو سندا يكتلات شو بقى اندا لساتو دمزا لما قال قلبتا لما قال تاريكات شو دراشو لما قال نبت ردا درقو نقردين تاريكات شو كذا ببلن الله تطبقه بقرآن ومتا شو بصيرا بامين بحديث خوش ايوتا ايوتا شو كتولدو بقى انا دو كارد دزا شبت قل بعمدو كتكستو تاري جمرو آن بسكالتا موتا شو درقو نقردين آن دباند خوش ايوتا الله ولا تاس شون الله كان طول هذا النبي محمد ولا تاج كمان نبلا إنك فرا ترى النبي محمد تاريخ العالم يودعته ما يقوله حتى كافر دبابي ما ثورة تبدو أيضا يسوع دين جبلا إنك ساجني النور بمن نمجي على الزاب أتسنى ناتشو ويندك كمان ناتشو وش أتسنى ناتشو بدو أيضا كالم كلا إلى إنشاء وش لا إنشاء ثم قال جل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم قل الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا رباني ما كنت أعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ما كان لبشر سوداء يقبهم أن يؤتيه الله الكتاب ولا مقاف ستوت والحكم حكم ستوت نبي مارات فرد الحلم والنبوة نبينة ثم قل الناس سوداء يقبهم كونوا عبادا لي من دون كألا ليلة يعني إليل تكجي هنو الزين بلولي لمن ينصر يقبهم ولكن كونوا نجار جن يقبلهم في النجدون ربانيين أصاد داجون شباب بإلم الناس روش بما كنتوا أعلموا كتابا متاسبة مهوناتش وإما كنتوا أدرسون يمتكروا مهوناتش إن دلتون ميقبال نجي إن إذا كان بلا شدلتونه ميقبال نجار أيضا إيه من دلنا عندي نصارى وش نصارى نجان وذي نبيز بند ما توسيق كراكرو إيسا وكو جيتا أرداش دقزون بلو أزونال بلو سيلو جزين هي آيات مطابقة ما كان لبشر إلا سوء يجبه شرعا واقعا ما كان أي ما ينبغي شرعا واقعا إيش بذوك ذي قرآن أنت بزال لك ما كان أي ما ينبغي شرعا واقعا بشرعا باقعا أي كبداب أي كبداب ما يستورا أي سيقول له كتاب كتاب مدعب ستو سيابك أي كبداب بالبلا إيسا كتاب ستوتا والحكم حكم ستو سيابك فهم الدين الزابة شريعا جن الزابة مارا فرد ستو سيابك عيقباو والنبوة نبينا ثم ستو سيابك عيقباو ثم يقول الناس اللي ستو سيابك على سوى جديد عيقباو كونوا عبادا لاني تقل جمعاتي لاني أقوب داجوج تقاجوج كونوا بلوري لعيقباو لبشر نكيرن في سياقنا في الأموم عيسى مون نبي محمد ملائكة إيه بشر بيلم عالم من يوم أكال فعل ليلة يعني إليين بيتشا تغادين قال الله رب الاولين في السماء يتقبلوا عيسى تغادين بيرو على الغشتنا يا الله بارينا ني بيرو يا له يا له نصارى نجان الله يسبب بلاچونا يا سواشاچونا ولكن كونوا ربانيين يليكونس جلال ولكن كونوا ولكن يقولون بالذات يليكون سلال نغر جلال كونوا ربانيين ربانيين مارت ايد يرد الناس بسيغار العلم قبل كبار يعني بس ناني بدي كاتب علم سوون تلقو سايدر سو بدم بميان نتنا تلقون كتاب درس كي لمرد عندني يجلو نيادر جني كوتو كيت مال رباني كارن عباس حكماء فقهاء علماء تاجاش ترجي يعني ترجي رجي استماري تاجاش أواكي هنو مالنا لا رباني جمارت من أفيد علم الربي يا الله علم يفتح رباني بارا رباني مبالغان كما يقال لحيان لكثير لحياتي رقبان لكثير رقبة بالا سيغة من سيغة مبالغان تأثر عن مستبيت كأبنية المبالغة عن دون رباني رباني يمارس من أين تعلمه عن دنيا يوقع ولتنيا يسرى سوستنيا لهزب قطون يا بركة رباني يبالا إيه سوست صفة كليل له رباني أيبال مالس رباني عندنا عابد جمالتهم ما تعالى يا لولا انهم رباني والاحبار ان قولهم الاسم واكلهم الصح يعني ولكن كونوا ولكن يلال هونوا يلال ربانيوتون عندنا سوش سوشن يعني كنت كتو لقم نجر يا درس هونوا بل يزال لما تعلمونك لما كنت تعلمونك كتابا متاثر ومناسبه نفس رباني أستمرنا تراث رباني اليهودي كون أشياء سببه وقرئ تعلمون الكتاب أي تتعلمون الكتاب متمار متبو وما كنت تدرسون متقروا درس مجمرا تعلم عامنا تدرسون متقروا قرآن متانب يعني متاستمروا ويعني معنى متمار يعني متانب فما هو ناس يتنصى اندي هنونا وميلا واندي ما انم نبي يسولي نبي يميون من ولي يميون مريك قال لي لا بتليم نبي نسطوت فهم علم سطوت ما قاص سطوت سيابقى قال الله وچني بيچا دغزين ديلو لين فست ميتطبق نجر ايدل ايسا علال يعني هذا يرد ويكذب نصارى نجران الذين زعموا وافتروا وقالوا إن عيسى أمرنا أو أمر أتباعه أن يعبدوه دي قالوا الزهاد لو بالوت من الله شنو إلى سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ولا يأمركم أنه الله يزاكم إلى يأمركم بالرفع استئنافا ولا يأمركم ولا يأمركم دمو ما توفون على ما كان بشري يزيل الكتاب ويلكم النبوة ثم يقول ولا أمركم كذا دم يزاكم من يوتا التفوال ما كان لبشري يزيل الكتاب ويلكم النبوة ثم يقول من يوتا التفوال ولا يأمركم أيزاتهم ما نبي وهم الله جميعين بذلك تعطف لا يزال نبيون نبي أيزم أن تتخذوا الملائكة ملائكة لتيزوا والنبي نبيات لتيزوا أربابا كيف أرقات لتيزوا لأزالتوا أي تلم لاني أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون بكفر أزالتوا عندي مسلم كوناتوا إيه أنبياء النار ملائكان جتاركم ملاز عين الكفرون ويهو إذن عندي كتاب تسطوت جنزابة تسطوت نبينا تسطوت سيابك إنينم تقلتون بلولي ليلاون ملائكان نبي تقلتوا بلولين أي كفاو شرعا وأقلا فلس من التاسمنا قائدة بلول أنبياء سيبال شركة كامدر قلت يارب دبدونا ليأباريو جراشوا ليأطفوا دمتماتوا ليأطفوا جباع لمتونوا يتلاقوا تنجي كشرك دار يعني تسفر نككي من النظر إلا تشوم إلى الله سبحانه وتعالى ما لتنه يعني بيعوش إنتين أبعام بقهيو شكي بانك دراشو ثم جاء رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الله يا نبي أتوشك أشدنا يا زبتين ذكر الله تشاو من بمارة تسطع تشوكي مطعفتنا إباب وهم نبي النت وهم دمو كتابنا يعني سنة. ثم جاء من درسة الشارة أنا تشوكي رسول ملاك تنيا مصدقون لما مكاننا تقال الله لا مسألة أصحاب العقيدة ميقات مسيحون نبي محمد وعلا لا تؤمنوا النبي عند التعامل بطبنين قال كدنا يا زبتين ذكر الله تشاو ولا تنسكزام كقول نقوماتو اندي سراتوتي على الضفن ذكر الله تشاو قال اندي بلوس يا بقاء الله يعلى تشاون اقررتم امنات شهال واخذتم على ذلك بيه نقر لاي اسميك اركدان نيزا شهالنا بلو على الضفن قالوا كذلنا سؤال ابت اقررنا اعونا الرقاتنا امنا تكبنا لان بلو على الضفن يا لبتين قال الله يا لبتين اشهدوا انه مسكروا وانا معكم من الشاهدين ان يمكن ان انتظار تمسكر وجه عندونين بلو يا لبتين ذكر الله الشر واذا اخذ الله ميثاق النبيين واذكر اذ اخذ الله الله يا زبد اذ قيل زائدانا وقيل وقد اخذ وقيل سلفنا اسلوب سلف ظرف لما مضى من الزمان اذ عند التعليل ديات هنا لج عندنا وبذات الظرف لما مضى من الزمان من الزمان عندنا زائد ناس لا نقدر كذا زائد ناس تكبرونهم بكتاب الظرف يا زبد كذي إيه زمان يا تضاف إلى الجمل الفعلية أخذ الله لا يزال ميثاق النبيين النبيات وجن كاركيدان إلى الله كنبيات وجن كولاتهم كاركيدان يزور الله جل وعلا ميثاق النبي إذ نبي إطلاق كاركيدان ومرسل وجن ميزان من بمارد لما آتيتكم يسطعت كذي من كتاب المصحف سطاعته جزء وحكمة إلى السنة سطاعته جزء الله أكبر لا أمان من جلام الابتداء ناس وكيلة توكيد ناس وكيلة قسم ناس وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم يعني سطاعته جزء وكيلة صلة ناس يسطاعته جزء وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم يسطعتش جزي معنى ما لا من ابتداء لما بفت الله من ابتداء وتوكيد معنى القسم الذي في أخذ الميثاق والملو ما تناكره وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيذب معنى የሚሳቡን እንትናው ማጠናከሪያ ቃሰም ያው ቃል ፊዳ ማጠናከሪያ ነው ምን ኪታብን ተጣጥቁ ኪታብ ተጣጥቁ ጊዜ ወህክመተን ጥበብ ተጣጥቁ ጊዜ ህክማ ወቂለ መሐመድ ነው ተብሏል ግን ያው ያ ረሱል መስጠቅ ምን ይመልሰዋል ፈመደ እንዳርከ በተጫጭ ሲያበቃ ከመጣ ረሱልን መላእክተኛ التنوير التعظيم مصدق لما معكم وهذا الرسول هو محمد كما قال الصحابي الجليل ابن عم الرسول عبد الله بن عباس ترجمان القرآن ملائكة مطلعت جزي لأن أنت دمو لمسرف الصحاب الأبعاد ميقت لكم موافق متعادق مناسب للذي معكم من أصول الأكيدة يمتع جزي لتؤمنون به إن تتعملوا بلتصدقون برسالة ونبوتي إن تتعملوا بلن قال كذا لياز نبتا ذكر الله إيه هذا لا تنوه وتسره بفضل ومكانة وجلالة محمد صلى الله عليه وسلم أنبياء الله ونبيه كذا كدرساته كما تأتوا إن تتكتلوا إن تتعملوا بلن كأمته أردوا إن تتعملوا بلن قال كذا يا سلام كرهم يدوال إبراهيم يزوال كهود يزوال كسالم يزوال كزكريا كإيسا كيحيى إيسا ما بشر به نقول إبراهيم يا إنجدي وبث رسولا منهم برود أرقال إذا إنجدي يا زبدات ذكر الله تعالى ورفعنا لك ذكر كميلا وعنده بزيطة بسفرة درجات توقنا كنت نبيا وآدم منجزل بين الإيم والماء بوهانا بتقام كأكل آدم كسرت تنتبال لبالك إيه عزلان كذا بفيد بأكاس خلقية نبرنا مارا سيدا وإن نور تنور خلقه جليل وإن دمينو سيدا نور محمد كنور من نوره خلقه الجليل بيهت مرسطنا رسول جزء من نور الله الله نور السماوات نبي نور نجيلة نور كنور خلقه الجليل هذا كلام ساقط باطل إيه كدته وانتهجته الصوفية هذا كلام باطل استلزم محاذير عدة هنا إيدا للتامبذ تصدقوا النبي هي تلك وكذا كان لو نزل موسى وعيسى لما وسعهما إلا اتباعي موسى أن عيسى بني كذي بكبير وإن المكرن أعوات أتشون نفسه لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لذللتم أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمام لنا لا تنيروا تنصرون إن جسر تنسوف قبل من جدكم ألا تنسوك عبرات من جدكم لذلك إيسا بآخر الزمان بنبيه هيوت بايدر سوك ورده وهلا يا نبي شريعة من دمو يا أصباب صادي هنزيل قدر عالو تابوتي سباب در عالو حيمان رسلنا إنجي هلت قبل اندر إلى عالو حضر اندال بفتي بعد بتوهيد يا أصفنا عالو برسل مكاكت ألا تسمعي دور هي من ريال ما يموت إلا منا يموت عالو ما لنو بنبيه هيوتاتو بايدر سوك دينة سردان قال على تقررتم الرقاقتاش أمناتش على المدينة وقلتم على ذلكم إهباهم بأنكواتشون هذا إسري أهدي إسري أي أهدي مال إذا تشوالين تقبلاتش أقررتم قبلتم إذا تشوالين قالوا أقررن آو تقبل إذن قال فشدوا بلو نفتاتش مسكروا بتكتاوتاتش بالدينة لاي وأنا معكم إيه من الشاهدين كم مسكروت بنان تيلا بنانش كم مسكروت مانا انين يلا الانجلي تلك انا بيون تلك درجات وهذا دليل واضح على فضل محمد صلى جميع الانبياء عنده ايه نو ليلا ورفعنا كذلك كميرا بل ديما يتفسر اولاد سوستانيا اسراء قداي اراتنا خاتم النبيين مهون امستانيا وبيت المقدس الانبياء وتسباس والله جبامون ما استدد سدستانيا وسماء الهي عند درجات سو بالدبات وسفر الدبات تأديه منازلهم ألفو ودلائي ما هي ذات شونجيدي أو كنبياتو شبلا بلا تندهنو باقل يستمتع له كما قال السفاهين وأشرف الخلق على ذكلاك نبينا فضل عن الشقاقين يعني ياو كما لا يكاو الشم كاما رسي بلتائي بلتو أمني الخلافة الله إلا مطلق دو يقيدو نظر كريم الله كاما رسي بلتائي يجد سيوتو أرسل تسكب ملائكة وشكال لبا سلالا لفو بيتشا أي بلتاتشو مارا فأسيزم سلالة فقد الله تونو نعم ثم قال سبحانه فمن تولى بعد ذلك إن قال كدان كقبابا جرباستو زورا لسالك ملكة انبيا شافرين يا رسو فأولئكم الفاسقون إن الزنا سو قاعد أو توج حق أو توج لا هي مستوعون دم اليهود من انجدي بنرياتو بقول الله تعالى قال كتاب إيدو إيه النبي ذي كتلو كيازا እነዛ ይሁዳዎች ደግሞ በግል ተይዞባቸው ነበር ቃል ኪዳን እዚህ ነብይ ማነው ሊያብራሩ እንቢ ካሉ ምን አይነት አይቀጦ ቅጣት እንደሚጠብቃቸው ይወቁ ይያለ ነው አይደለ በይሁዳ ብቻ ሳይሆን ባንድ ግል ነብይ উম্মት ብቻ ሳይሆን በሁሉም ነብያት ቃል ኪዳን ተይዞበታል ነብይ እንዲከተሉ ማለት ሱብሃንአላህ فمن تولى بالفعلاء هم الفاسقون بعد ذلك قال كتا يعذبوا على قال إيزو الرقاتو سيابك إن بأشافك جيو قال إهين باروت إن رسونا اتشو قاتو التوصل في ليلة هم دهون أي شيء فمن تولى بعد ذلك الميتاك إهين أشتاو الأنبياء وشو سيابك النسو قال إهين قال كتا كتا يعذبت بوالا قال رقاتو كامنا قال كتبا وجه إن بي الأمنو إن بي الرجاو إن بي الكتلو من أعرف أولئك النبي باعتبار معنى من أولئك النبي باعتبار لفظ من تولى النبي وهذا كثير في القرآن هم الفاسق النسونا الشوء الجوطو شيء قال ما أخرص من دنو فسكنا نوما نفسه إيه في الجسك على دارة فما قال أفا غير دين لأبون لأبونك على دين متى أننا كان مفلقين يا الله حمارا مفلقون وله أسلم في السماوات لا نهو بسم الله نابا من درنا أنه لأله قد تلت الجكر ستو سالت ليلة عمارا مفلقون إيه إسلام الكوني جدا إسلام المدر إسلام الكوني إذن إسلام الشرقين إسلام الكوني إسلام الكوني أي قرية هلنا نقول لها تازاي إسلام الشرقين أجل ما أستطعوا مالنا بجي إسلام الكوني كل له قانتون إندال مالنا من في التمرد طوعاً وكر طوعاً أي طائعاً مرقوا بمرتب ربوش كالنين وكرهاً أي كاريك اللامتو طوعاً إلى سيف فر مالك كرهاً مبارو سيف فرطو كلا إلى سنة مسلحة تقبل مالك طوعاً ببوش كالنين مسلم وچو بالشبلو يا أمان يتكتل مالك استثلال الزرع كذلك منافقوش آمن أصلاً ناسيب كلا إلى النبي إسلام من الله سيد مسلحة لذين بإيمان بإسلام مكاكا لينتال إسلامنا وچعوه جدتان كاسا المسلمين يبقى إيمان جدتان بقلب إيجان الله نعم أو أن أي قائل وكرهن ياو وكيل زب الكافر يسجد لله يعني من دلناه كرهن سايو دراس دفات أنا سيد الله جل زلال أو أن أي قائل من أكرها بالصيفي كذائر يسلمون برفة القطار وإليه يرجعوا درسوا اللهم يمن ملسه ولله الله سبحانه وتعالى هذا يتجر مثلا نجي كسا إيمانوت وچه قال الله إيمانوت وچه ليلة إيمان من السلة قال لسنا أتماو ياو كذلك نبي محمد من قد مكتر وچه ليلة إيمان من مكتر أول أول منه إذن أنبياءوش ياو صدق أول بآخره وآخرهم بأولهم ثم قال جل قل آمنا بالله بالله بل بالله أمنا بالله بل أتشوى أي الرسول لا إلى أمته وإن قال إلى يهودا وإتشوى وما أنزل علينا بنيان بالتورد وما صحفت ووحيو بقرآن وليلة وما أنزل على إبراهيم وإبراهيم بورد وصوفه ما لنه 30 وردها صوفه إبراهيم وموسى فلا دم إن لا يعني ولم ينبأ لنا في صوف موسى إبراهيم الذي وفدت له تنبه صلى الله فلا إبراهيم وإسماعيل بورد الإسمار كاسك تورد له تنبه للمجة وإنك بابا صلى الله عليه وسلم تنبه للمجة وإساق وإساق ما لنه نفس اللي أباته شاندنا إساق يبي أيقوب يعجم أنبياء زار أباتنا إسماعيل عرفوا شو مالهم ولا سولت في ولد قال إسماعيل الناس هنا هذا راجع تقول له شام فوريا ما جي يمن وشام إذا كان مطود بالزان جدي زر النبي محمد أو توسما عرفوا زر نور إسماعيل ويعقوب يعقوب مار يعقوب تبالو عند من تيو تقول دون بر عند من تيو كتب له بار تكتب له سلام الله يعقوب تقول له لا هذا إذا كنا مشتقنا وقالنا ذي مشتق إذا لم هي اسم عالمية والعجمان أو عالمية وزر يعقوب ولا العلمية والعجمان ولا أثبات أثبات الأثبات للعجم كالقبائل العربية يا عربوت قبائل ذي بال أثبات عجبون وكل أثبات أولاد يعقوب إخوة يوسف أسهل لك 12 وقد أنا 12 أثبات أن ميلاد شو بني إسرائيل يزر بوساوس شماله وما أوتي موسى بتسطه نظر أمنا بالهبل موسى بن إبراهيم كلمة وعيسى عيسى يعني ابن مريم بتسطه نظر أمنا بالهبل إيمان بالهبل أمننا بلا بلاج والنبيون من ربي وموتي النبيون وسيوزي بقران داس كمان نبيات كذلك ومطارس نقر بازا بورد ونقر هلو أمننا بلا بلاج لا نفرق بين هذه المسيوزي مكاكر عندو سان نلاي سان نتاتر باندو أمن باندو سان كيل مال بولهم بديسين عند رأي أمن نسنوه ونحن له مسلمون إني على السوء الجقر فجوه المسلمون قادوا من المخرسون في إبادة قتلات يا لنا من بلا بلا أقوامات هي الناس ودقراء ودقني للسبقون كاسمنا كملة الحنيفية كملة الإبراهيمية للتاسوطة من البتئو نكنك من النقر أيضا لم أقام أقوامات هي عند الناس نطاق لن كفافا كفيرون أمنا كفيرون كيدا أيضا لن بولو أنبياء وزور إمان نادل بشرات عندما يبلغ تندق كارجا نسرال نانادل نتطلع لله بلا تشويلا ثم قال جل وهو من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أنه من يبتغي غير الإسلام فإسمنا وجه دين أيمان ومن يوم أيمان أي دين نكرر في سياق الشرط للأمم أي دين من الأديان البشرية كسول إمنة مالتنا هونو كإسمنا إمنة وجه هونون يمفل لجمك تال فلا يقبل من تقبائنات الله زنده الله إمنة تقبائناتين إمنة تقبائنات كليلو واقع إلو واقع كليلو لأذا قلت اللتان لنزل له وهو في الآخرة من الخاسرين آخر على كفصاري وجه قاري هنا آي جنتنا يا جنم أي تقبلهم زنبرو بين الجنة والنار نوران منهم الجنة من دام سكاين سيا جنم زنبرو نوران ماذا يقلناه عندنا تقبلنا فيلو تقبلنا فيلو كنتونا وبابادو اجينو يمتعو تزال سيسونا يمتعو سادا من دنو لا جهانا اتقال لسان من من يوم ان التكتاي فاسمنا ان التكتاي وش يجانا من دنيو المترات ارك انتاد ما يقبلان فترات ارك كفر هذا الرسال تكذيب الله ورسوله عزيزا من من يوم ان وقد حاول بعض المستشرقين او الاوروبيين او هؤلاء أعداء الإسلام بل الإنسانية ومن يبتغي الإسلام دينا بلو غير أوطن الله شفت كيف شفت كيف ومن يبتغي الإسلام دينا قالوا أعوذ بالله تلك سبحانه بس هذا الجوج تقال اسم النار إيمان وفنا بلو ميفا للزوضة كبارنا في اللهم بأخير يكسرنا للميلة غير الأفتار جوا وطواته ولذلك احتاج العرب في العصور المتأخرة لتحفيز أولادهم القرآن قرآن ما سأفضل مكينات يهونه وسبقي إتشي أجندان إنا ذلال وهنا ما رسالة الرسول سيأذكر عمر مستشرك يعني ومن يتجد إسلام دينا فلا يقول أن يقول أجيب على غير أو تتواصل هيك أبدا غير فوات أهل معنا وطن بدل أسكبا ومن يبتغي غير الإسلام أي ومن يبتغي دينا غير دين الإسلام نبتغي ما مفعول ومطلق على النيابة ومن يبتغي غير الإسلام ومن يبتغي دينا غير دين الإسلام بدليل دينا تبدو هذا ومن يبتغي الإسلام دينا ومن يبتغي دينا غير دين الإسلام إلا تبالا يعني فلك اسم النعوش دينا تميز له أنه كدين بكل ما هذا ومن يبتغي دينا غير دين الإسلام فلا يقبل من تكبين الله زند أي نورهم وهو في الآخرة من الخاسرين كخسارة وكتفوتش يونا لله الله يطبق عن انجليا واسلمنا تلك يا سكيت يا وطيت يا سلامة يا منفس علماوي هيمانوطاوي اللانتناوي مفتينا قديتان أفكباري أباكي كل قف يهونا جنرالي اسكما ترشا ميمرا هيمانوط اسلمنا بيتشان ليلا وهي كده أتي ستة ثمان ستة دسال عنده سيمو عنده تكار عنده ليجنو عنده قداش نو عنده داكونا عنده بابا نو عنده باسكار نو عنده أجوبان عنده كاتو ديكنا عنده ما يبار كده إلا قال جل وعلا كيف يدينا قوما كفروا بعد إيمانهم أنك ماشي الحديث عن الصلاة